بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة البقرة بأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهذا قدمناه قبل ذلك. وإذ قلنا وعبر بنون العظمة هنا والأمر من الله وحده سبحانه، فأخبر عن نفسه بقلنا والنون للعظمة، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فأمره بالسجود سجود تحية لآدم، وسجودا يكون طاعة لله عز وجل. السجود عبادة لله وحده، فإذا أمر الله عز وجل أحدا أن يسجد لأحد فهذا سجود سجود تحية وليس سجود عبادة إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى في الطاعة له. فسجدوا يعني كل الملائكة، وعبر عن ذلك في السورة الأخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل الملائكة سجدوا لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا إبليس. إلا إبليس، والاستثناء هنا يختلف فيه العلماء، الاستثناء متصل ولا استثناء منفصل يعني منقطع. استثناء متصل معناه سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هل هنا إبليس كان من ضمن الملائكة حتى يكون الاستثناء متصلا، فيكون زي ما نقول خرج المصلون من المسجد إلا واحدا إلا واحد، هذا واحد من ضمن المصلين من جنس المصلين البشر الذين كانوا موجودين في المسجد. فهنا سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس كان من الجن كما أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى، ولولا أنه أخبرنا بذلك في كتابه لظننا أن هذا الاستثناء استثناء متصل على أصل معناه. ولذلك بعض العلماء قالوا إبليس كان من الملائكة، كان من الملائكة، كان من قبيلة من قبائل الملائكة تسمى بالجن أو بالحن، وهذا خطأ، هذا خطأ. فالإبليس كان من الجن ليس من الملائكة. ولكن هنا لما ذكره الله عز وجل في استثناء متصل كأن المعنى مع كسرة الملائكة، الملائكة كثيرون جدا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا فرد واحد مغمور في وسط هذه الكسرة الكاثرة من الملائكة، فلكونه مغمورا بين هؤلاء جميعهم فعبر عنه بالاستثناء المتصل هنا، كأنه أخذ حكمهم في العبادة مع هؤلاء، وإلا فحقيقة ليس من الملائكة. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فغلبت الملائكة عليه، ثم استثني استثناء واستثناء واحد كأنه يعني كأنه واحد من الملائكة في إيه؟ كأنه التشبيه هنا في العبادة، في أنه كان يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى مع الملائكة وكان يبالغ في العبادة، ولكن الله يعلم ما في داخله أنه يرائي بذلك وأنه كذاب وأنه فيه الغرور والكبر، فأظهر الله عز وجل هذا الكبر والغرور الذي في إبليس حين أمر الملائكة بالسجود لآدم. على كون استثناء منقاطعا هيبقى المعنى سجدوا، يبقى هنا كل الملائكة سجدوا وانتهت على ذلك، إلا إبليس يبقى هنا الانقطاع يبقى عندها معنى آخر اللي هي كلمة لكن. لكن يبقى هنا لكن إبليس لم يسجد لله سبحانه، فالملائكة سجد لكن إبليس كونه ليس منهم لم يسجد مع هؤلاء فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر إبليس عن طاعة الله سبحانه وعن السجود لآدم فإذا به يأبى أن يسجد له فكان من الكافرين. هذا نوع من أنواع الكفر، والكفر أنواع، فهنا أصل الكفر الستر والتغطية والحجب، لذلك قال عن الزارع أن الكافر يكفر الحبة البذرة حين يضعها في الأرض ويسترها بالتراب، هنا كفرها أي سترها وغطاها، كأن الكافر ستر عن أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، أنكر الله سبحانه كأنه غطى هذا الشيء، غطى إنه لا ما فيش الله الكافر بزعمه، أو غطى على أشياء إنه لا يعبد الله سبحانه أو لا يعبد الله وحده لا شريك له، هنا كفر وغطى وحدب أمر عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، فعبد غير الله وأنكر ولحد وغير ذلك. هنا نوع من أنواع الكفر، كفر الاستكبار الإباء والامتناع عن تنفيذ أمر الله سبحانه عنادا وظنا في النفس أنه أكبر من أن ينفذ هذا الأمر. فإبليس أبى، رفض ينفذ أمر الله بأن يسجد لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا الذي وقفنا عليه قبل ذلك. ثم قال الله سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الآن دخل آدم الجنة وأمره الله سبحانه تبارك وتعالى أمر إباحة، إنه له ما في الجنة كلها على وجه السكنة والأكل والاستمتاع. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هنا ربنا سبحانه حين يأمر آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، السكنة الله يعلم أن آدم سيترك هذه الجنة وسيخرج منها، يبقى السكنة هنا ليس بمعنى المدة الطويلة جدا إنه الخلود، لا ما كانش خلودا الآن، ولكن سكن في المكان بمعنى من السبوت والاستقرار والرهن بالمكان إلى حين إلى حين. يبقى هنا آدم أمره الله سبحانه وتبارك وتعالى بالسكنة في الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. هذا الأمر من الله سبحانه هل هو تكليف لآدم؟ هل هو تكليف؟ في الأمر هنا أسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب، هنا من الله سبحانه تبارك وتعالى لآدم جائزة لآدم، من الله سبحانه هدية لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ولكن لا تقرب هذا أمر تكليف من الله عز وجل يكلف. يبقى هنا آدم ليس في دار الجزاء، لا ده في دار تكليف، من الممكن أن يفتن آدم، لذلك ذهب البعض من فسر ذلك إلى أن الجنة التي كان فيها آدم هذه ليست دار الخلود، منهم المعتزلة والقدرية قالوا إن هذه مش هي جنة الخلد، إذا كان جنة الخلد دخلها آدم إزاي خرج منها والجنة لا يخرج منها من يدخلها. هنا أخطأوا في ذلك بعدم فهمهم لذلك، فالله سبحانه أسكنه لا على وجه الخلود ولا على وجه الثواب، لسه ما عملش حاجة حتى يثاب عليه آدم عليه نبينا الصلاة والسلام، لا لا لا، هنا يبقى سكن آدم الجنة قابلة للخروج منها. وهل ممكن اللي بيدخل جنة يخرج منها؟ ممكن ذلك، الملائكة يدخلون ويخرجون حتى في يوم القيامة، إذا دخل المؤمنون الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب، هذا الذي يدخل بيحتاج أن يخرج بعد ذلك، فهم يدخلون لكن في استمرارية دخول وخروج. يبقى الملائكة الآن ما هواش مكافأة للملائكة ادخلوا عليهم هنا، لا، يبقى هنا الملائكة سخرهم الله سبحانه لمكافأة أهل الجنة فيدخلون ويخرجون. في دار الدنيا هذه نبينا صلوات الله وسلامه عليه دخل الجنة عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج ورأى ما فيها وخرج منها ونزل إلى أرضه وحدثنا صلى الله عليه وسلم عليه بما كان فيها، فلم يكن دخوله للجنة النهاية، إنه الآن دار الخلد أخلص فيها، لا لا لا، كان هنا أنت ما زلت في الدنيا، لسه لك عمر لم تستكمل، تخرج منها وتكون في الأرض حتى تبلغ رسالة الله ثم تدخل بعد ذلك. إذا هنا دخول آدم وسكن آدم الجنة بمعنى أمكس فيها إلى ما شاء الله سبحانه مكلفا من الله، فجاء التكليف بقوله سبحانه وكلا منها رغدا حيث شئتما، وكلا منها رغدا حيث شئتما. هنا بعض أهل العلم يحتجون بقوله أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، يبقى حواء خلقت قبل الدخول الجنة، لأنه قال أسكن أنت وزوجك الجنة، يحتمل هذا المعنى، ويحتمل أنه لا، ربنا بيعبر بهذا الشيء أسكن أنت وزوجك الجنة بعدما خلق له حواء أمره بهذا الشيء على وجه التكليف في جزئية منها، وهي جزئية كلا منها حيث شئتما ولا تقرب، أو رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم هذه مسألة أنه خلقت حواء قبل دخول آدم الجنة ولا بعدها، لن تفيدنا بشيء، ما ورائها ما ليس وراءها شيء، فلا داعي للإكثار في الكلام فيها. لكن أنت وزوجك الجنة، المقصود هي حواء، حواء هو آدم، وعرفنا قبل ذلك اسمه آدم من الأدمة، والأدمة كأنه لون التراب السمرة أسمر، لأنه مخلوق من تراب الأرض، من تراب الأرض، فهو آدم. وهنا تلاقي في كل الأديان اسمه آدم، ثابت هذا الاسم في كل الأديان، لكن حواء يختلف اسمها في كتاب عن كتاب آخر. هنا حواء سميت كذلك كأنها من الحياة، من الحياة، كأنه هو مخلوق من تراب، فهو آدم من تراب، مخلوق من التراب لونه لون التراب الذي خلق منه فهو آدم. هي حواء مخلوقة من جسم حي، مخلوقة من ضلع من أضلاع آدم، فمخلوقة من شيء حي، فسميت حواء، هذا آدم وهذه حواء. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر لنا أنه خلقنا من نفس واحدة، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها. النفس الواحدة آدم عليه الصلاة والسلام، الزوج حواء، الزوج حواء، وكلمة زوج بهذه الصيغة تطلق على الرجل وعلى المرأة، فهذا زوج لفلانة وهذه زوج فلان، ويجوز أن يقال زوجة بتاء التأنيث، هنا لغة القرآن أو القرآن جاء بزوج زوج، وإن كان أيضا زوجة، لكن هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبر بكلمة زوجة في حديث عنه صلى الله عليه وسلم عليه لما كان مع أم المؤمنين زينب، قال لي زوجتي بنت زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها. خلق آدم من تراب، خلقت حواء من ضلع من أضلاع آدم، ضلع وضلع. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إن المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن المرأة خلقت من ضلع، ضلع يعني ضلع من أضلاع صدر آدم عليه الصلاة والسلام، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها عوج من أصل خلقتها، من أصل خلقة المرأة. هنا هل شرط المخلوقة من ضلع من أضلاع آدم أن يكون عدد أضلاع الرجل أقل من عدد أضلاع المرأة؟ لا يشترط ذلك، الله يخلق ما يشاء سبحانه، وكون يخرج الشيء من شيء لا يشترط أنه ينقص هذا الشيء حتى يكمل منه الشيء الآخر. ونرى في الدنيا الإنسان يخلق من إنسان من غير ما ينقص الأصل شيئا، يخلق من مني من حيوان منوي، الإنسان يتعجب لخلقة الإنسان هذه، لما يمني الإنسان تطلع ملايين الملايين من الحيوانات المنوية، يعني هل ممكن الحيوانات هذه كلها يخلق منها ملايين ملايين؟ لا لا أبدا، هذه كل واحد بس من هذه الحيوانات المنوية اللي يلقح البويضة فيكون منه إنسان والباقي راح، كان حجمه قد إيه، نقص من الأب شيء؟ ما نقص من الأب شيء. فكذلك لما خلق الله عز وجل حواء من آدم لا يشترط أن تكون أضلاع آدم نقصت وأضلاع حواء زائدة، وبعض المفسرين يقولون ذلك، فرد عليهم الأطباء يقولون لا، الهيئة التشريحية بتاعت الرجل زي الهيئة التشريحية بتاعت المرأة، عدد الأضلاع هنا هي اللي هنا، فهنا ربنا ما قالش نقصت وزودت، خلقه خلق كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، يخلق ما يشاء. إذا على ذلك هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. يعني هنا المرأة زيها زي أمها حواء، خلقت من ضلع، فكذلك كل امرأة إن في ترجع لأصلها، إن من حواء تقلد فيها شيء من الإعوجاج على الزوج. طيب كان إعوجاج حواء على آدم عليه الصلاة والسلام أنها أمرته بالأكل من الشجر الذي نهى الله عز وجل عنه. إبليس وسوس للإثنين، وهنا كان إبليس على حواء، ولكن كان إبليس وحواء على آدم، الاثنين على آدم، فإذا بآدم يستجيب. قالوا إن بدأت حواء فأكلت لم يحدث لها شيء، فقلدها آدم فأكل بعدها، فانكشفت سوآتهما بذلك. هنا في قوله سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، فعطفنا بالواو وكلا منها. وفي سورة الأعراف قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هنا القرآن كتاب عظيم جدا يعبر عن الحادثة الواحدة بألفاظ، هنا بألفاظ وهنا بألفاظ، هنا بطريقة وهنا بطريقة، هنا فيها معنى وهنا فيها معنى. عظيم هذا القرآن، يعني تجد أنه العرب احتاروا مع هذا القرآن، كيف يؤلفون مثل واحد بيحكي القصة بطريقة وقد يبالغ فيها لغاية ما تبقى في أجمل ما يكون من التعبير، ولكن لو قيل له طب صغها بطريقة تانية غير الطريقة الأولى وبرضه تكون لا صعب أو أحكي الحكاية نفسها هي مرة وخلاص حكيتها على هذا الشيء، صغ في الشعر شيء في هذه الأشياء وتكلم، يحط أشعار جميلة جدا في هذا الشيء، أبيات جميلة، طيب عدها تانية بطريقة تانية في نفس هذا، صح حطيت كل مجهودي في هذا الشيء. ولكن القرآن فيه التفنن العظيم البديع، يأتي هنا فيعطي معنى ويأتي هنا فيعطي معنى، فإذا كرر الشيء حتلاقي حيخالف في شيء، ويجي العلماء يقفون عند هذا الشيء ليه ذكر هذا في هذا المكان وهذا في هذا المكان. في البقرة قال وقلنا يا آدم أسكن، السكون بمعنى السكون، شيء ساكن، شيء المحطوط في المكان ثابت راهن مستقر، هذا ساكن، وقال له اسكن يعني خلي دم وقتا طويلا في هذا المكان الذي أنت فيه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. في الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. هنا يقول العلماء كأن وهو في الأعراف كان خارج الجنة، فأمره الله سبحانه ادخل فكل، ادخل فكل. فيقولون إذا كان في الجملة فعلان أحدهما يترتب على الآخر على هيئة الشرط والجزاء فيحسن العطف بالفاء، فيقول هنا اسكن فكل، وهو بر الجنة ادخل، اللي داخل جعان فكل استفيد من هذا الشيء. لكن إذا كان هو مقيما وكرر عليه هذا الشيء يقول وكل، وكل هنا مش على هيئة أنه ادخل، لا لا ما هو داخل أصلا هو قاعد، فكأن اسكن هنا بمعنى ادخل كانت في الأعراف، وفي البقرة بمعنى اثبت في هذا المكان. الثابت في المكان مش همه الأكل بس، انت حين تذهب لمكان وقعدت بقى في هذا المكان هم كل شيء من نواحي الاستمتاع، وانت برا هذا المكان همك حاكل ايه وحشرب ايه وحنر. فكل، فعبر هنا في سورة الأعراف بهذا كأن وهو خارج الجنة ادخل فكل، اسكن ما قالش ادخل ليه، كأنه هنا ادخل لفترة طويلة، فالتعبير بسكن أفضل من التعبير بادخل. يبقى هنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، كان في الجنة فقال لهم الله عز وجل خلي ساكنين في الجنة سكانا لهذه الجنة إلى حين طويل وكلا. يبقى كأنه هو عاطفة على أشياء كثيرة بقى، العبد الهوى اعملك كل ما شئتما، وبرضو كمان وكلا وكلا منها، ما هو الأكل مباح أمامهما. في سورة الأعراف قال ويا آدم اسكن، كأنه يقول ادخل، ادخل الجنة لتمكث فيها، ادخل فكل أنت وزوجك، كأنه يحتاج لذلك فالجزاء فكل. ف فالواو تفيد مطلق الجمع، جمع لأشياء كثيرة، والفاء تفيد ترتيبا وتعقيبا، قد يكون على هيئة الجزاء، فعلى ذلك هنا عبر في مرة بالفاء على المعنى الذي ذكرنا ومعنى، وفي مرة أخرى عبر بالواو في سورة البقرة كما ذكر. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، بهذا نهي من الله عز وجل لآدم. وهنا بقى الآن التكليف، مش كل بشيء واحد فقط، شيء واحد فقط كلف به آدم، كل من حيث شئت من الجنة. ودايما الممنوع مرغوب في طبيعة بني آدم الإنسان تقليدا لآدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا منع من الشيء يحن لهذا الشيء، ليه منعت؟ طيب ما شوفه، طيب ما جربه، طيب كذا، اللي يستغلها الشيطان في الإنسان، جرب حيتصر إيه، جرب ففعلها مع آدم، وكان ربنا حذره لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، تظلم نفسك وتظلم غيرك، احذر من الظلم فتكون من الظالمين، والظالم الذي يتعدى الحد الذي أبيح له والذي حدد له. وهنا أي شجرة كانت هذه يا ترى؟ شجرة إيه؟ هنا لن ينبني عليها بالنسبة لنا شيء، سواء قلنا إنه كل من هذه الشجرة كانت السنبلة، شجرة القمح، كانت الكرم، شجرة العنب، كانت التينة، ما يضرنا شيء، المهم أنها شجرة واحدة من أشجار الجنة، قال للآدم لا تأكل منها، فإذا بآدم يأكل من هذه الشجرة فظلم نفسه وظلم غيره. للحديث بقية، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.